ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى في أول سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى غير ذلك. النوع الثاني من أنواع النفاق الاعتقادي الموجب للخلود في النار، وهو وإن كان أقل من الذي قبله إلا أنه مخرج من الملة، هو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وإن كان أقل من الذي قبله ولكنه أشد منه خطرا، لأنه قد يقع فيه المسلم وهو لا يشعر، عياذا بالله وليعاذا بجنابه الرحيم. فإن المرأة قد ينكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصدق به، وهو لا يعلم أن ذلك نوع من أنواع النفاق الأكبر المخرج من الملة، فيكون منافقا من المنافقين الخالدين في النار. وهذا إنما يقع ممن لا يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. وإلا فالمسلم الصادق إذا سمع شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه وآمن به من أول وهلة، سواء فهم معنى ذلك أو لم يفهم. فإن فهمه فالحمد لله، وإن لم يفهمه فإنه يسأل أهل العلم عنه. أما من يقابل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والإنكار لأنه خالف هواه وعادته أو مذهبه أو نحو ذلك، فإنه على خطر شديد من دخوله فيما تقدم. ولكن إطلاق النفاق الأكبر المخرج من الملة على المسلم ليس بالأمر الهين، خصوصا إذا كان كلامه أو فعله محتملا لغير ذلك. النوع الثالث من أنواع النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر المخرج من الملة، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع والعياذ بالله لا يصدر إلا من زنديق خبيث. فمن أبغض النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهو منافق ملعون، خالد مخلد في نار جهنم أبدا. وما أكثر المبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن ممن يتسمى باسم الإسلام وهو كذاب خبيث، يود لو اجتث دين الإسلام من أصله، ويود لو أنه محى الإسلام من الأرض بالكلية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمنافقون. فهؤلاء هم أعداء الإسلام الباطنون الذين هم أشد على الإسلام وأهله من أعدائه الظاهرين. فنسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم، وجميع أعداء الدين، والله تعالى المستعان. النوع الرابع من أنواع النفاق الأكبر المخرج من الملة، بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا النوع أخص من الذي قبله، فإنه قد يصدر من مسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ولكن لجهله وشقائه يستفزه الشيطان ويغويه، فيبغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقع في النفاق الأكبر وهو لا يدري. وأعظم من ذلك أنه قد يكون عاملا بما أبغضه ولم يخالفه في الظاهر، فلا ينفعه ذلك. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، كما هو في نواقض الإسلام العظيم، كمن يبغض الصوم ولو كان يصوم إلى غير ذلك، وكمن يبغض تحريم الربا ولو لم يفعل، أو يبغض تحريم الزنا ولو لم يقع فيه، أو يبغض سنية إعفاء اللحية ولو كان يعفيها، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة. فهذا النوع دقيق شديد الخطر، قد يقع فيه المرء وهو لا يشعر، فيجب على المسلم الحذر منه، وأن يفتش نفسه ما دام على قيد الحياة قبل أن يأتيه الأجل، فلا ينفعه حينئذ الندم. فنسأل الله لنا السلامة وللمسلمين في الدنيا والآخرة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. النوع الخامس من أنواع النفاق الأكبر، المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من أنواع النفاق الاعتقادي المخرج من الملة هو المسرة، أي السرور والاستبشار والفرح بانخفاض وهبوط دين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الإسلام، ويدخل فيه أهل الإسلام لأجل دين الإسلام ولأجل تمسكهم بالدين. فمن سر بانخفاض الدين وأهله فهو من المنافقين النفاق الأكبر، كمن يصر إذا انخفض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أهين أهله وأذلوا لأجل أمرهم ونهيهم، فهذا منافق ملعون خارج من دين الإسلام بالكلية. وكذلك من يفرح إذا أهينت معالم الإسلام وأذل أنصاره، أو استبدلت أحكامه، أو ضيعت شرائعه، أو عطلت حدوده، أو مات حماته، فهذا هو مطلوب المنافقين لعنهم الله وأخزاهم وأرانا فيهم عجائب قدرته، كما قال الله تعالى في سورة التوبة التي ذكر الله فيها صفات المنافقين وأعمالهم، فلذلك تسمى الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وكشفت عوراتهم وهتكت أسرارهم. إن تصبك حسنة، أي من نصر وعز وفتح وتمكين، تسؤهم، أي تحزنهم، لأنه يسر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. فهذه الآية جمعت بين هذا النوع وبين النوع الذي يأتي بعد، وهذان النوعان من أشهر علامات المنافقين قديما وحديثا. النوع السادس من أنواع النفاق الأكبر، الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع آخر الأنواع، والكلام عليه قريب من الكلام على الذي قبله، وهو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون إذا ظهر الدين وعلا وانتصر غاضهم ذلك أشد الغيظ، وحزنوا أشد الحزن، وانقمعوا عند ذلك، وداهنوا، كما هم في النوع المتقدم يتميزون ويكشفون عن أنفسهم ويبدون ما في قلوبهم ويطيرون من شدة الفرح، وهنا يموتون من الحنق والحزن. بل إذا سمعوا بأي شيء قليل أو كثير من الدين أنه ارتفع وانتصر كرهوا ذلك واغتموا، وبعضهم أو كثير منهم يظهر كراهيته ولا يصبر عن كظم غيظه من شيء يجده من الغم والهم والأسى بسبب ظهور وارتفاع الدين واعتزازه والعياذ بالله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يقر أعيننا وأعين المسلمين بنصرة دينه القويم عادلا غير آدل، وأن يجعلنا من أنصار دينه وشرعه، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويجعلهم هداة مهديين، كما نسأله تعالى أن يذل أعداء الدين ويدمرهم، خصوصا المنافقين وأشباههم الذين هم بين أظهر المسلمين. والله تعالى المستعان. بهذا النوع تمت أنواع النفاق الاعتقادي الستة التي صاحبها في الدرك الأسفل من النار. فينبغي ويجب على المسلم الذي ينصح نفسه ويشح بآخرته أن يحذر منها أشد الحذر، وأن يسأل الله تعالى أن يعيذه من النفاق كله ضده وجله. والله تعالى وحده هو الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. وأما النفاق العملي فخمسة أنواع. النوع الثاني من نوعي النفاق نفاق أصغر غير مخرج من الملة، وهو النفاق العملي في الظاهر دون الباطن، كأن يظهر الإنسان على نية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك في غير العلانية. قال الحسن رحمه الله: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. والنفاق العملي خمسة أنواع، كل نوع منها خصلة من خصال النفاق، وإذا اجتمعت الأنواع كلها في شخص أو أكثرها فإنه يخشى عليه أن يكون من أهل النفاق الأكبر المخرج من الملة، لأن النفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر. فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أو خصلة منه أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا ويقع في النفاق الأكبر وهو لا يشعر. وقد اشتد خوف الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، اشتد خوفهم من النفاق كله ضده وجله، كما خاف عمر رضي الله عنه من النفاق، وسأل حذيفة رضي الله عنه فقال له: يا حذيفة، نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، خشية أن ينفتح هذا الباب فيسأله من هو من المنافقين ويحصل بذلك مفاسد. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعن الحسن أنه قال: ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وسمع رجل أبا الدرداء رضي الله عنه يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللهم غفرا 3 مرات، لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. والآثار في هذا كثيرة جدا. الدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذا الحديث وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الثانية أخرجها الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيها أن من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، أي علامة المنافق الدالة على نفاقه 3 خصال. وفي رواية مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ومع الرواية الأخرى تكون الخصال خمسة، والمراد بهذا النفاق نفاق العمل، وهو النفاق الأصغر فما مر. فالأولى من هذه الخصال الخمس إذا حدث كذب، وهذه خصلة ذميمة قبيحة، فإن الكذب في الأصل حرام إلا ما استثني للمصلحة ونحو ذلك، كما بينه النووي رحمه الله تعالى في الرياض وغيره. فمن الأحاديث الدالة على ذم الكذب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وكذلك ما رواه البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل العظيم، وفيه: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه، أي يشق ويقطع، إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وفي رواية: فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والآيات والأحاديث في ذم الكذب كثيرة جدا. الخصلة الثانية من خصال النفاق العملي إذا وعد أخلف، وإخلاف الوعد على نوعين: أحدهما أن يعد وفي نيته ألا يفي بوعده، وهذا شر ألوان الخلف، والثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. أما إذا كان من نيته أن يفي ولكن حصل له عذر أو نحوه فلا يكون داخلا في هذه الخصلة المذمومة. الخصلة الثالثة من خصال النفاق إذا تمن قال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يؤديها، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح بشواهده. الخصلة الرابعة من خصال النفاق إذا خاصم فجر، والمقصود بالفجور هنا أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إلى الكذب، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الخصلة الخامسة من خصال النفاق إذا عاهد غدر، أي لم يف بالعهد. قد أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهد،